نستغفر الله ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد كنا في الدروس الماضيه قد تحدثنا عن البيع وبعض توابعه وانواعه وتعرضنا في الحصة الماضية وفي الدرس الماضي إلى تعرضنا للحديث عن أنواع البيع أو الأوجه التي يقع عليه البيع. قلنا أنه إما يكون بيع عرض بعرض أو عين عين أو بيع عين بعين أو بيع عرض بعين، هذه هي الأوجه الثلاثة. وتحدثنا عن تقديم أنهما إما يكون مقدمين أو يكون مؤخرين ويكون أحدهما مقدما والآخر مؤجلا، وتعرضنا للمصطلحات التي يطلقها الفقهاء على كل نوع من تلك الأنواع. كما تحدثنا أيضا أشرنا للإشارة وأحكامها والجعالة وبعض أحكامها، وكل بعض تحدثنا عن بعض أحكامه وبينا وقفنا عند الفروق بين الإجارة والجعالة، وميزنا أن أهمها أن الإجارة تقوم على التحديد في كل شيء، يعني في الثمن في المزمن في الأجل في المدة في العمل في نوعيته ما إلى ذلك، بينما تقوم جعالة على التقدير على التحديد في الأجرة وفي العمل عامل. أما العمل فلا يمكن أن يحدد وهو مفتوح لا يمكن أن يحدد بزمن. وأيضا تحدثنا عن أن النقد أنهما يفترقان في أن النقد في الأولى يكون يمكن أن يكون بشرط مقدم، أن ينقد مثلا أن تكتري الإدارة شهرا أو شهرين تقدم الآن أجرتها، أما الجعالة فلا يجوز فيها التقديم وإنما تتم بعد انتهاء العمل، الأجرة بعد ثمان عملها تتضمن ذلك. إذن سنواصل إن شاء الله مع أبواب أخرى من الأبواب المتعلقة بالبيع. اليوم أمامنا باب جديد وهو باب الشركة، باب الشركة، وهي وإن لم تكن حقيقة بيعة إلا أن فيها نوع من البيع، لأن تنازل كل من الشريكين اجتماعه مع غيره كأن كل منهما باع جزءا من نصيبه للآخر حتى يكونا مستويان في العمل والفائدة والربح. والشركة يمكن أنه هنا المصنف كعادته لم يتعرض لتعريفه، لا يتعرض لتعريف الأبواب، مع أن تعريف الأبواب من ضروري، وإن كان ربما يكون مبنى ذلك عنده على أن قارئ هذا الكتاب ما يكون تقدم له أن قرأ بعض الكتب الأخرى فاستفاد منها معرفة الرموز المصطلحات الأساسية في الفقه وأبوابها. المهم أن الشركة في اللغة تطرق على الاختلاط والامتزاج، اشترك مع الشيء اشترك الشيء والشيء افتعل، وافتعل الفعل المفاعلة تدل على التعدد بالضرورات، ولها إطلاقات. هذه الشركة يمكن أن تطلق عدة إطلاقات. هناك شركة في الأملاك، وهي مثل ما يقع في التركة. التركة عندما يموت الشخص ويترك مالا يكون أبناؤه وورثته مشتركون في هذا المال، ومثل الهبة مثلا لو وهب شخص ما مالا على مجموعة فإنها ستكون هناك مشتركة، وهذا النوع من الشركة يسمى اشتراكا في الأملاك. لكن مثلا تفريقه ومعرفة كل مال كل واحد من أصحاب هذه الشركة هذا يحتاج أمر آخر، لكن هو يسمى شركة باعتبار أنهم شركاء في الورثة. هناك نوع من الشركة أو الاشتراك ما يمكن أن يصطلح عليه بأنه اشتراك عام بمعنى لجميع الناس. مثلا هناك أشياء عامة لا ينبغي منعها فهي مشتركة بين جميع الناس، مثل الماء والنار والحطب وما إلى ذلك الآيات، هي مشتركة للكل ويمكن أن يشترك فيها الكل. وهناك هذه هي شركة النوعية الثانية من أنواع الشركة، هناك شركة ثالثة وهي التي بيننا، هي شركة عقود، بمعنى أن تشترك مع غيرك، تشترك مع غيرك مالا لتجني منه ربحا معينا. وتعريفها لعل أحسن تعريف لها ومع غروبها خليل، حيث قال عرفها بأنها قال الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، إذن في التصرف بمعنى أن يأذن كل من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في هذا المال. اشترك مثلا في مال فجمعاه أن يكون مثلا مؤسسة أو شركة، حينئذ سيكون لكل منهما أن يبيع منه ما يشاء وأن يشتري وأن يضيفهما إلى ذلك، إذن هو إذن في التصرف لهما. وإذا ما قلنا في التصرف لهما خرج بذلك القراض، فإذا في التصرف لغير رب المال، إذن القراض هو خارج، لأنه ليس إذن في التصرف لأحد الشريكين، وإنما هو إذن في تصرف لمن خارج مع أنفسهما، فخرج يخرج القراض وما شاكلهم. إذن قلنا يمكن أن نخرج بهذا التعريف، نخرج الوكيلة إذن في التصرف، مثلا أن توكل غيرك على أن يؤدي عنك مهمة ما، فهذا إذن في التصرف لكن مع الغير. أن تؤدي مع أنفسهما أيضا خرج القراض، لأنه قلنا إذن في التصرف ولكن للغير. إذن هنا عندنا سنتحدث عن هذه هي الشركة، الشركة والشركة هو لم يتحدث عنها، هي من العقود اللازمة، هي من العقود اللازمة، يعني تلزم بالشروع، بمجرد ما يعمل فيها تلزم بالشروع. تلزم بالعقود، هي لازمة كما قلنا من العقود اللازمة كالبيع والإجارة وما قدمنا. إذن هو هنا لم يتعرض لكل هذا، إذن هو سنبدأ إن شاء الله تعالى مع نصه. ورحمه الله يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الشركة على ثلاثة أقسام، قسم باطل وقسمان جائزان. قسم باطل بمعنى أنه فاسد، وقسمان جائزان يجوز أن نعمل بهما في الشركة. فأما القسم الباطل أو فالقسم الباطل فهو شركة الوجوب. وما هي شركة الوجوب؟ المؤلف هنا عرفها بأنها أن يكون، وهو أن يكون لا مال لهما فيشتريان المبيع على ذمتهما، ثم إذا باعا كان الربح بينهما. ما كيف نوضح ذلك؟ بمعنى أن تكون أنت، أن تأخذ أنت وزميلك، تجتمع أنت وأحد زملائك وتفكر في تجارة مثلا أو في أمر ما تحبان أن تجتمع عليه وتشتركان فيه، ليس لدى أي منكما نقود لكنكما تعرفان السوق وما إلى ذلك، فتذهبان إلى السوق فتشتريان، تأخذان بالدين من عندي بذمتكما، والذمة وما تكون على علم بها أن الذمة هي وصف في الشخص قابل للإلزام والالتزام، هي التي بسببها من لا ذمة له لا يمكن أن يلتزم. وكل الديون إنما تعتبر ديونا في ذمة، وقدمنا أن المسلم فيه يكون في الذمة وليس عينا معينة، يعني في غرض عين، إنما يكون في الذمة. واشرح للذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام، بمعنى أنه بسبب وجود ذمة عند الشخص يمكن أن يلتزم لغيره ويمكن أن يلزم غيره، بمعنى يلتزم له غيره. المهم هذه هي ذمة، قلنا أن يأخذ بذمته، بمعنى يستدينان مثلا الشيء في هما مجتمعا ثم يبيعانه، فما حصل من الربح فهو بينهما، وهذا النوع باطل. هذا هو ما عرفه به، ولكن غيره من الفقهاء يقسمون أحيانا، يذكرون هذا النوعين ويقسمونها إلى نوعين. هناك ما يسمى، هو سماها شركة الوجوه، ولكن أغلب الفقهاء يطلق على هذا النوع هو شركة الذمم وليس شركة الوجوه. ما شركة الوجوه؟ فهي أن يكون صورتها أن تكون لدى شخص ما خامل، يعني ما ليس معروف وليس معروف وليس في السوق، بضاعة قد تكون كاسدة يعني لم يستطع أن يبيعها، يأتيه شخص من أصحاب الوجوه بمعنى له هو جاهة ومكانة، فيأخذ من عنده البضاعة فيبيعها فما حصل من الربح يكون بينهما، وهذا أيضا لا يجوز، لأن ما سيحصل عليه الوجه هنا وفي المقابل وجاهتي، والجاه من الأشياء التي لا يؤخذ في مقابلها، لا يجوز أخذ شيء في مقابلها، كالقرض والضمان والجاه. القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله، بمعنى إذا كانت هناك وجه ينبغي أن تكون لله، إذا كنت مثلا لا وجاهتي فينبغي لا تأخذ شيئا في مقابل وجاهتي، كما أنك إذا قرضت شخصا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا ما في مقابل قرضك، لأن القرض معروف، القرض معروف يعني السلف أمر معروف، إذا أسلفت لأخيك مثلا مالا أو شخص ما مالا فأنت قد أديت إليه معروفا، لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا في مقابل هذا المعروف، ما تمحض العرف لا ينبغي أن يؤخذ في مقابله شيء. إذن هو قال فالقسم الباطل شركة الوجوه، وقلنا أن شركة الوجوه الصحيح إن شاء الله عند العلماء أنها هذه التي استعمل فيها الوجوه، بمعنى أن تكون لدى شخص ما، قلنا أن تكون لدى شخص ما سلعة ليست بذات رواج أو لم تروج بعده، فيأتي الوجيه فيبيعها وتكون الأجرة يعني يكون الثمن بينهما أو الربح بينهما، فهذا استعمل وجهه فقط. أما النوع الثاني فيستعمل فيسمى شركة الذمم، ولكن المؤلف هنا يعني جعلهما ضمهما هم كلهم هذين نوعين من الشركة لا يجوزها، وهذا لعل هذا ما جعل الشيخ هنا أو المؤلف هنا يجمع بين النوعين. وأما القسمان الجائزان فشركة الأبدان وشركة الأعمال أو الأموال. إذن هناك نوعان آخران من الشركة كل منهما جائز. الأول منهما شركة الأبدان. شركة الأبدان بمعنى أن تشترك مع غيرك في عمل بدني، مثلا الخياطة أو الطب أو نحو ذلك، وهذه تجوز قال بشرطين أحدهما الاتفاق في الصنعة، بمعنى أنه لا بد أن يكون مثلا صائغين يعني خياطين طبيبين صيادين إلى آخره، لا بد أن يجتمعا في الصنعة التي يعملان بها. الشرط الثاني أن يكونا في موضع واحد، ولا يلزم من ذلك كونهما في مكان واحد، يعني أنه لا بد، المراد من هذا الشرط هو أن تكون لدى كلهما معرفة بما لدى الآخر في مجال البيع والشراء، في مجال الشركة يكون كل من ما يعرفه مدخول ما يدخل لكل منهم، مثلا لو كان عندهما دكانان يمكن أن يشتركا لا بأس، يكون هذا دكان وهذا دكان وكل منهما يعمل وما حصل عليه وبينهما هذا لا بأس به، هذا هو المراد من أن يكون في موضع واحد، بمعنى أن يكون في ما يعني في بلد واحد، ولو اختلفا يعني في المكان بأن كان هذا في دكان وهذا في دكان فلا بأس بذلك. إذن هو قال هذا، وبعضهم يزيد أنه لا بد أن يشترطوا مثلا يشترطوا في هذه الوجوه قلنا أن تتحد الصنعة، وأن إما يكون مثلا خياطين أو تتلازمان الصنعة، مثلا تعود أن تكون متلازمات الصنعة، مثلا يكون أحدهما خياط ونساش والآخر يكمل العمل بعده، إذا كانت خياطة أنواع يمكن أن يكون لدى أحدهما شيء منها وإذا الآخر تكمل لما بدأه صاحبه. إذن هناك بعض الشروط أن اتحدى الاتحاد أو التلازم، إما يتحدى في كل شيء أو يتلازما ثم تساوي في العمل، وكونهما كما قلنا بمكان واحد أو بمكانين متقاربين يعلم كل منهما ما يجول عند الآخر. إذن هذه هي شركة الأبدان. أما شركة الأموال ما هناك نوع آخر وهو الأكثر، وهو شركة الأموال، أن يجمع يأتي كل منهما بمال فيجمعانه فيشتريان به شيئا ويريدان يسعيان وراء ذلك إلى الربح. شركة الأموال فشرط صحتها أن يعمل كل واحد منهما بقدر ماله، وأن يكون الربح بينهما بقدر الأموال أيضا، بمعنى أنه ليس هناك شرط بأن تتحد النسبة، يمكن أن يكون لدى أحدهما مثلا 20% ولدى الآخر 80%، ويكون الربح والعمل بحسب ما لدى كل منهما، يمكن كما يمكن أن تكون مثلا 50-50 بالمئة هذا و50% وهذا هو الأصل، يعني التساوي، لكن يمكن أن يختلف. والمهم بالأساس أن يكون الربح مقسم حسب المال، وأن يكون العمل أيضا بالأصل مقسم حسب المال، اللهم إلا يتجاوز العظمى يمكن مثلا لواحد أن يتطوع بأن يعمل عن صاحبه. شيخ، إذا كان واحد يعمل وعنده مال والآخر مال فقط ولا يعمل، لا يمكن أن يكون لكن باب الشركة، لا يمكن، لا بد أن تستوي، وإلا سيزيد عليه وسيكون أجيرا، يحسب أجيرا عنده أجيرا في مقابل العمل الذي ليس عليه. مثلا أنت معك شخص ينبغي أن تعمل أنت شهرا وهو يعمل شهرا، إذا لم يعمل هو فهذا خطأ وقع فيه، وبالتالي سيحسب عليه أجر العامل. هذا إذا كان اجتمع معك في التمويل أصلا، إذا لم يجتمع هو لا شيء له أصلا. نعم، إذا لم يجتمع التمويل فهو ليس لا شيء له، هو عامل عندك. هو عامل، أقول أنه اجتمع مثلا اثنان اجتمع في التمويل، نعم، لكن واحد يعمل والآخر لا يعمل، لا هذا لا يجوز الأصل فيه، نعتبره أجيرا. هذا ينبغي أن يكون أجيرا، هذا الشخص الذي يعمل ينبغي أن يكون أجيرا على الآخر في مدته التي تخصه، لأن من الشركتين يكون أن يستوي العمل والربح، أن يعمل كل منهما بقدر ماله. بمعنى كانت عندك مثلا 30% ينبغي أن تعمل 30% من الوقت، وإذا كان لديك 40 أو 50 تعمل نفس العمل، هذا هو ما ينبغي. وإلا الآخر سيكون فيه جور، اللهم إلا كان تطوعا، لا يخرج عن هذا إلا عن طريق التطوع. شيخ، مثال إنسان عنده مال يريد أن يثمره، فيأتي إلى صاحب حانوت سندرسه. طيب، المهم سندرسه شيئا آخر يسمى بالقراض، وهو ما تسعى إلى أن تتحدث عنه، ربما تعطي مالا لآخر في أعمل فيه وحده. لا، هو عنده حانوت لكن وأنا أضيف له مالا على مال حتى يشتغل، هذا قراض، هذا أقرب إلى القراض منهم إلى هذا ما نتحدث عنه، لأنه ليس فيه شركة، لأن الشركة يشترط فيها أن تجتمع في المال، تضع مالا مشتركا، ثم تعملان بقدر كل منكما بقدر عمله، بقدر ما عمله، بقدر ماله الذي أعطاه هو الذي يشتغل عليه. الشيخ، لا يشترط التساوي في المال، ويشترط لا يشترط التساوي في المال، لكن يشترط التساوي بين المال والعمل. إذا كنت دفعت مثلا الثلث يمكن أن تقسم العمل إلى 3 أشهر، شهران عليه وشهر عليه، وهكذا. شركة الأموال شرط صحتها أن يعمل كل واحد منهما بقدر ماله، وأن يكون الربح بينهما بقدر أموالهما، إذن هذا شرط. وشركة الأموال أيضا وهي أضروب عدة، أو 4 أضروب، هو ذكر منها 2 وبقي عليه 3، والرابع سيذكره في باب القادم. إذن شركة الأموال هي ضروب عدة، وذكره هنا منها ضربان، إما شركة عنان أو شركة ضوضاء، وذلك لأنه لا يخلو أمرهما، أمر المشتركين، من أن يفوض كل منهما الأمر إلى الآخر، بما أن يكون مفوض عنه كاملا فيستطيع أن يعمل ما شاء، أو يأخذ كل منهما بعناية الآخر فلا يتصرف إلا وهو موجود معه. فالأول يسمى شركة مفاوضة وهو الأكثر، والآخر مع أن بعضهم يرى أنه حيثما صرفت الشركة ولم نعين، لم نقل أنها مفاوضة ولا عنان، بعضهم يرى أنها تنصرف العنان، العنان بمعنى أنه لا يجوز لأحدهما أن يبيع إلا بحضرة الآخر أو بإذنه. ولعل اشتقاقها أو اشتقاق تسمية العنان مأخوذ من أن كل منهما كأنه من عنان الفرس، كأن كل منهما آخذ بعنان صاحبه فلا يترك ويتصرف إلا وهو حاضر. إذن شركة الأموال أيضا ضربان، شركة عنان وشركة مفاوضة. فشركة العنان لا ينفرد أحدهما بالتصرف في محضر شريكه ولا في غيبته، بمعنى أن كل تصرف حاول أحدهما أن يفعله أو أن يقوم به، مثلا بيع، شراء، تسلف إلى آخره، هذا لابد أن يكون صاحبه حاضرا وعالما بالأمر، هذا هي شركة العنان. ما شركة المفاوضة فينفرد كل واحد منهما بتصرف في محضر شريكه وغيبته، بمعنى أنه يكون حرا، بمعنى أن كان كل منهما وكيلا على دكانه وعلى شركته، فله أن يتسلف، له أن يبيع، له أن يستورد لها، له أن يبيع عنها ما شاء من دون أن يعلم شريكه، لأن كل منهما أعطى العنان لصاحبه. هناك ما يسمى بالجبر، شركة الجبر، بمعنى أن يكون أحدهما مجبرا على إشراك صاحبه، وهذه بعضهم يرى أنه لا وجه لها أصلا. هي كما يقولون أصلها هو أن لها أصلا في عهد عمر رضي الله عنه والخطاب رضي الله عنه. يعني هي صورتها أن تأتي إلى السوق بضاعة سلعة معينة فيشتريها شخص مثلا ليس لأجل قنيتها لأجل أن يقتنيها في بيته أو في داره وليس لأجل أن يذهب بها يسافر بها ولكن لأجل أن يبيعها في نفس السوق. فيكون أحد التجار الذين يبيعون في ذلك السوق حاضر ويكون حضر للصفقة وسكت عنه. هذا إذا سكت عنه بعضهم يرى أن له الكلام بعدما تنتهي الصفقة، مثلا اتفق مع صاحبها واشتراها، هذا النوع يجبر على إدخال هذا التاجر الحاضر الذي لم يتكلم ولم يستدي لم يسم السلعة ولم يتكلم فيها وتركها له، إذن يشركه في الثمن الذي دفعه. وبعضهم هذا كما أن له أيضا هذا من الجانبين للتاجر أن يطلب مشاركة المشتري وللمشتري أيضا أن يطلب مشاركة التاجر في دفع في عونه في الثمن. إذن هذا النوع يسمى شركة جبر لأن التاجر المشتري هنا مجبر على إشراك التاجر، أو لأن التاجر إذا طلب منه أن يشترك مع المشتري مجبر أيضا على أن يدخل معه في تلك الصفقة. لكن بعضهم يرى أنه لا وجه لها ما دام حصل هناك تراضي وأن التاجر سكت بيضا منه ولم يتعامل مع الآخر ولم يقل له أدخلني ولم يتعامل معه أصلا، فالأصل لا يكون له لا يكون هناك جبر ولا شركة. إذن هذه هي الشركة. هناك النوع الرابع من شركة الأموال هو ما نتحدث عنه في هذا الوصف إن شاء الله تعالى. قال كتاب القراض، وما يسمى بالقراض بمعنى شركة بينك وبين غيرك أن تأخذ المال فتعطيه لشخص ليعمل فيه مقابل جزء من ربحه. قال يعلم أن القراض أيضا هو مأخوذ من القرض ولم يعرف الباء. القراض مأخوذ من القرض. لأن صاحب المال اقتطع من ماله شيئا ليعطيه لهذا الشخص، والأصل في جوابه مستثنى من أمور ممنوعة، والأصل فيه رأفة ورحمة بالناس ليستفيد كل، يستفيد صاحب المال ويستفيد أيضا الشخص الذي ليس لديه مال يعني العامل، فيكون بينهم اجتماع فيعمل هذا ويعطي ذلك المال ليحصل ربح فيستفيد هذا ويستفيد ذاك. إذن هذا هو القراض. القراض وهذا هو تعريفه من حيث اللغة. ما في الاصطلاح فقد عرفه بأنه تمكين مال أو إعطاء مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة، بجزء من ربحه، أو تقول هو إذن في التأجير كما عرفه خليل، توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه. المهم أنه هو صورته عرفه المؤلف هنا بأنه أن يدفع الرجل المال إلى غيره ليعمل فيه على جزء ويتفقان عليه. جزء هنا ينتهي جزء معلوم ينتهي التعليم. لأن القراض هو قلنا أنه هو اقتطاع، لأن كلنا ذلك اقتطع من وقته ليعمل وهذا اقتطع من ماله شيئا ليجتمع ويستفيد كل منهما. إذن هذا هو، وهذا النوع من العقود هو عقد غير لازم إلا بالشروع، غير لازم إلا بالشروع، لا يلزم إلا بالشروع. قال اعلم أن القراض عقد جائز يعني مستثنى، معروف أنك هنا في هذا ستؤجر شخصا بأجل في مجهول الآن، وإن حدد بمعرفة صفاته وقدره فهو مجهول الآن، لأنك ستعطيه مالا على أن أجرته هي جزء من الربح، فهل سيربح هذا المال أم لا؟ هذا هو السؤال. يعني هناك محتوى يبقى هناك جهل، لكن الشرع خفف وأجاز هذا لاحتياج الناس. إن يدفع الرجل المال إلى غيره ليعمل على جزء بإعطائه جزءا منه يتفقان عليه ولا بد من تحديده، يكون جزء مشاع يعني ربع خمس سدس عشر إلى آخره، ولا يمكن أن يكون معينا. لا يمكن مثلا أن أعطيك المال على أني على أن ربحك فيه أو على أن قراضك فيه وعشرة ألاف دينار أو عشرة دنانير أو مئة دينار، لا يمكن يحدد مبدئيا قدره. يمكن أن نقول 10%، لأن 10% غير محددة، محددة من جهتي من جهتي ولكنها مجهولة من جهة أخرى، لأن 10% قد تكون مليون، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، ويكون هو مستفيد وله ما يحفزه على العمل. إذن ولا ضمان عليه لأنه أمين، بمعنى أن من أقرض مالا، ليس من أقرض، من قرض مالا معناه من تعاملنا معه على عقد قراض، أعطيناه مالا قراضا فلا ضمان عليه لأنه مجرد أمين. اللهم إلا أن يتعدى أو يفرط في المال بأن يتلف، يثبت أنه تلف بسبب تلف بسببه، فحينئذ يكون ضامنا. ولا ضمان عليه لأنه أمين إلا أن يتعدى أو يفرط. والذي يسيره 14 شيئا، معناه هناك أمور ينبغي أن تتوفر في القراض، وإذا لم تتوفر كان العقد فاسدا، كان فاسدا على تعبيره هو. ما هي هذه 14؟ أولا أن يكون رأس المال عرضا، هذا لا يجوز، لأنه لأن مثلا تعطيه عرضا على أن يبيعه ويشتري بثمنه بضاعة وما أنتج عن ذلك فهو ربحه بينهما، هذا لا يجوز، لأن الأصل أنه يرد لك، لأن ما يدفع في القراض يسمى رأس مال، رأس مال وما وراءه يسمى ربحا، هذا الربح هو الذي سيكون بينكما. فلو دفعنا عرضا مثلا ثيابا مثلا الآن وبعد سنة ربما تكون أرخص، مثلا لو دفع لك ثوبا بقيمة 100 دينار الآن وقال لك أو 100,000 دينار وقال لك بيعه وعمل به وما أنتجت فالربح سيكون بيننا على النصف، فبعت أنت الثوب وعملت به، فلما كان بعد السنة أو بعد 5 أشهر رجعت، الذي ينبغي أن ترد إليه الثوب لأنه هو رأس المال بالأصل، لو أردت أن تقومه الآن وما يكون 50، في هذه الحالة ستكون أنت ستعد له 50 مثلا كأنها رأس المالي، وسيكون باقي لك ستقصص ماله، وهذا سيكون أنت لم تأخذ من الربح وإنما أخذت من رأس المال بالأصل. في حالة أيضا لو تجاوز، لو كان في الأصل ب50 وبعته بها وتأثرت فيه، بعد سنة سترده إليه، سننظر في ثمن العرض الذي أعطاك إياه، فإذا ما وجدناه زاد حينئذ سيزيد الثمن، مثلا أصبحت قيمته 100,000، ستجعلني 100,000 هي رأس المال أصلا، والربح ما وراءها قد لا يكون وراءها أصلا شيء، وبالتالي سيكون هناك تعريض، فلا بد أن يكون رأس المال القراضي المجعول قراضا يعني عينا نقدا. الثانية شرط الأجل في العمل، لا يجوز اشتراط الأجل، هو ليس مثل باقي الديون التي ينبغي تحديد فيها، ليس مثل الديون التي ينبغي تحديد فيها الأجل، هو حر لأنه لا يدري متى سيربح، قد يكون على سنة، قد يكون بعد 10 شهر أو شهرين، قد يكون بعد 3 أشهر، ولو حددت له مثلا شهر ولم يربح أفسدت عمله، ضيعت وقته ولم يستفيد هو شيء، يمكن أن يستفيد في شهر في شهرين في سنة إلى آخره. إذن الأصل في عدم التحديد. الثالث أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة، الأصل في القراض أن يكون واضحا، تحدد معالمه، تعطيه ما مبلغا من المال على أن يعمل فيه، تتفقان على الربح، على العمل عليه هو، تنمية المال عليه هو، الشراء والبيع ينبغي لا تتدخل أصلا فيه، فإذا ما أضفت شرطا إما تشغيل أو اختصاصك بميزات فهذا لا يجوز، تعطيه المال وتقول له أنا سأختص بميزات معينة لأني أنا مديرك أو أنا من مولتك أو ماذا، هذا لا يجوز. الأصل فيه أن تعطيه المال وتتركه حرا يعمل فيه ما يشاء، بعد مدة إن شاء الله تجتمعان فيه وتنظران في رأس المال وفي الربح لتجد أنت ربح مالك لك لا شك، ورأس والربح أيضا على النسبة التي وقعتم عليها الاتباع. الثالث أن يحجر على العامل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان واحد أو دكان، مثلا أيضا من الشروط قلنا أنه ينبغي أن يطلق العنان للعامل ليعمل ما يشاء. فإذا ما قيده بسلعة واحدة قد تكون هذه سلعة بارت، بمعنى أنه ليس لها ثمن لم تعد تشترى، فهذا لا يجوز. أو قيدته بدكان معين قد يكون غير مكانه، غير لا يكثر فيه الرواش، وبالتالي تكون قد ضيعته، فلا يجوز لك ذلك. ينبغي أن يكون التوافق بينكما على المبلغ المبدئي وعلى نسبة الربح، وترك العمل له حرا يعمل فيه ما شاء حسب ما يراه مناسبا. إذن أن يحجر على العامل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان. الخامس أن ينضم إلى عقد قراض عقد آخر كالإجارة والبيع. تقدم لكم بعض العقود التي يمنع اجتماعها مع البيع، ومن القراض، لأن القراض مجهول من جانب، هو إن حدد المبلغ الآن حددت النسبة، لكن متى سيكون الربح، ما هو قدر هذا الربح، هل سيكون كثيرا أم قليلا، هذا مجهول. وما دام فيه جانب في هذا الجانب من الجانب، فلا يجوز اجتماعه مع البيع، لأن المعلومة إذا أضيف إلى المجهول أصبح مجهولا، بالتالي فلا يجوز أن يجتمع عامل تعطيه دارا على أن تبيعه نصفها ونصفها تقرضه به، هذا لا يجوز. إذن اجتماعه، كنتم قد درستم العقود التي يمنع اجتماعها مع البيع، وهذا منها لأنه فيه، قلنا أنه فيه جانب جهل. السادس أن يكون جزء من القراض مجهولا. إذن لا يجوز أيضا أن يقارض رب المال، صاحب المال، العامل بقراض مجهول، بمعنى أنه لا بد أن يكون معين، بمعنى نسبته معينة، بمعنى الربع. يقولهم الفقهاء عبارة أن يكون بجزء مشاع، يعني معروف ومعهود. هذا الجزء نسبة مئوية، قد تكون العشر، قد تكون العشرين، قد يكون كله، قد يكون ثمانون، حسب اتفاقكم، لكن لا بد أن يكون معينا من ذلك الجانب، وإن كان مجهول القدر في الحقيقة، لأنه قد يكون مثلا يا النصف، قد يكون مئة مليون، وقد يكون مليون واحد، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر. إذا لا بد، إذا كان القراض بجزء مجهول، إذا لم نحدد جزء، لم نقول بأنه ربع ولا خمس ولا سدس، فهذا لا يجوز له مجهول. السابع أن يشترط عليه رب المال أن يخرج مالا من عنده ويخلطه مع مال القراض، هذا أيضا لا يجوز، لأنه هو سيحاول أخذ مال ليس له، مثلا أن يعطيه 100 دينار، 100,000 دينار، ويشترط عليه أن يضيفه هو من عند نفسه 20,000 أو 8,000 أو 5,000، هذا لا يجوز، لأنه يريد بهذه الحالة أن يحتوي على ما ليس له. إذن إذا اشتركه ينبغي أن يكون لا هناك اشتراط، يمكن أن يشترك مع شخص آخر يقرض آخر تاجر حسب ما يراه مناسبا، لكن أن تشترط عليه أنت أن يدفع من نفسه أيضا ماله ويخلطه مع المال الذي أعطته إياه ليكون الربح كثيرا، فهذا لا يجوز اشتراط. يعني أن يكون القراض جزء من القراض مجهولا كما قلنا. أن يشترط عليه رب المال أن يخرج مالا من عنده ويخلطه مع مال القراض، إن هذا لا يجوز. الثامن أن يشترط عليه أن يخرج بالمال من بلد إلى بلد، أيضا هذا من الشروط. هذا كله هي، هذه الشروط هي عبارة عن تدخل من رب المال أو من صاحب المال للعام، وهي تحد من حريته ومن تعامله مع التجارة. مجملا القراض بشرط غير الجنس. بشرط، يعني بنعمل بالشروط، لكن الشروط هناك ما هو منها مفسد، وهناك شروط أخف يمكن أن يرجع إليها في المطولات، لكن هذه عموما هي تدخل في شؤون العامل والعمل وما إلى ذلك، في حين أن المقترض، أن المقرض أو صاحب القراض ينبغي أن يطلق المسألة للعمل العاملي ويتركه ويتصرف فيها حيث يشاء. إذن رب المال أن يخرج مالا من عنده ويخلطه مع مال القراض، أو أن يشترط عليه أن يخرج بالمال من بلد إلى بلد من البلدان، والعكس، وقيل أن هذا النوع جائز. أيضا العكس، أن لا يخرج، أن يخرج، أو العكس أن لا يخرج، هذا نفسه نفس الشروط. مثلا يقوله سأعطيك ولكن لا تخرج من البلدة الفلانية، ولا تخرج من الدولة الفلانية، البضاعة الثالثة أن يذهب إلى غيرها بل هو أن يذهب. في الذهاب أيضا يمكن أن يشترط عليه، قيل جائز، خصوصا إذا كان هناك غرر، إذا كان هناك غرر بأن كانت غير آمن، طريقة غير آمنة وما إلى ذلك، لأن هذا يؤدي إلى فساد الأموال، هذا هو يشترطه عليه، هذا هو قال. وقيل ذلك جائز، وخصوصا في ما إذا تعلق الأمر بأماكن الخوف، يعني الأماكن التي فيها عدم أمن، هذا يقول يمكن أن يقول له لا تذهب إلى البلدة الفلانية لأن فيها أمن وطراب، لأننا قدمنا أنه أمين في الأصل، أمين على المال وليس يلزمه إلا أن يتعدى. إذا ما قال له أن البلدة الفلانية ليست فيها عدم أمن فلا ينبغي له أن يذهب إلا يعرض المال للخطر. إذن التاسع، من يشترط عليه رب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اشتري أنت وأنا أنقذه، هذا أيضا هو نفسه، يعني ينبغي له أن يذهب هو إلى السوق فيشتري البضاعة ويجهزها وبعد ذلك سنعطي العامل، هذا لا يجوز لأن الأصل فيه هو تسليم المال مبدئيا، وتذهب أنت لتشتري به التجارة التي تريد، لأنه حين سيكون أيضا مقيدا، وقد ويشتري المال إذا ما اشتريت التجارة قد يأتيك ويقول لك هذا لا أريده وهذه التجارة ليست هي التي أريد، وتكون أنت قد ضاع مالك بلا مقابل. العاشر، أن يجعل منه معه محافظا يحفظه عليه، بمعنى يجعل عليه رقيبا، هذا أيضا يحد من حريته ومن نشاطه المالي فلا ينبغي إيقافه هناك. ومن ذلك كما قال هو الغلام أو الولد يعلمه ويشترط عليه، لأن هذه فائدة لرب المال تعود له. وبعضهم يرى أن الذي يمنع إنما هو الرقيب، ما كان فوق العامل هو الذي يمنع لأن فيه حدا، ما دون ذلك فلا يمنع، يعني مثلا الصغير لأجل أن يعمل معه وهو أصلا يحتاج إلى عامل هذا لا بأس به، أما الرقيب فلا يجوز لأنه سيكون حادا من نشاطه، سيقوم بالحد من نشاطه ويكون متابعا له، وإذا علمه بالمتابعة سيتحفظ لا شك. إذن يجعل معه حافظا يحفظه عليه أو غلاما أو ولدا يعلمه له. الحادي عشر، أن يشترط زكاة المال على العامل، زكاة المال بمعنى زكاة المال كله، هذا لا يجوز أيضا، لأن رأس المال لا شك لا خلاف أنه على رب المال على الأول ليس على العامل. يمكن أن يتفق أيضا في زكاة، بالنسبة لزكاة الربح يمكن أن يتفق، الأصل أن تكون مجزأة أيضا، لأن زكاة الربح تابعة لزكاة الأصل، فإذا ما كان في الأصل إذا كانت الزكاة تلزم في الأصل فزكاة الربح تابعة له، بمعنى أنه سيخرج منه بنسبته، وحينئذ ينبغي أن تكون حسب نسبة المشترك، مثلا هذا العامل له نصف من الربح سيخرج منه بحسب ذلك النصف، ولا يحسب عليه لا أصل المال ولا الربح الذي لرب المال والعكس. لكن بعضهم يقول أنه يجوز يشترط عليه الزكاة لكل منهما يشترط على آخر أن تكون الزكاة فيه، يعني زكاة الربح دون زكاة المال، أما رأس المال فلا يجوز، فهو على رب المال وليس له أن يشترطه على العامل. إذن زكاة المال على العامل. الثاني عشر، أن يشترط عليه أن يبيع بالنسيئة أو على أن لا ينفق من المال، هذا أيضا لا يجوز. يبيع بالنسيئة لأن النسيئة الغالب، يعني النسيئة ليس معناها بيع النسيئة يعني بيع غير جائز، وإنما بيع بأجل من النسأ، لأن النسأ هو التأخر والتأخير، نسأه معناه أخره، والبيع بالنسيئة المراد به أن يبيع بأجل، معناها أنه لا يمكن أن يضمن أن يفرض عليه أن يبيع أن يستدين لبعض الناس أو كذا وكذا، بل هذا تدخل فيه لأنه أيضا سيكون ضامن له في الأخير. يشترط عليه أن يبيع بالنسية أو على أن لا ينفق بها، لأن النفقة نوعان، هناك نفقة عادية على التاجر على أصحاب الشركة لأصحاب الشركة عادية، هذه له لا يمكن يمنعهم منها، وبل إذا أراد السفر وكان ذلك السفر يتطلب مزيد النفقة فله ذلك، يعني على العامل من المال ذلك. أما أن يشترط عليه أن لا ينفق هذا أيضا شرط مخالف للأصل. الثالث عشر، أن يدفع له المال على الضمان، وهذا مخالف مبدئيا لأنه أمين والأمين غير ضامن، إذا دفع له المال على أنه ضامن فهذا لا يجوز. الرابع عشر، أن يعطيه سعة على أن يبيعها ويعمل بثمنها قراضا، وهذا قريب من النوع الذي قدمناه وهو العرض، إذا ما جعلنا رأس المال السلمي عرضا أو طعاما ونحو ذلك فذلك لا يجوز ويدخل فيه هذا النوع أن يعطيه سلعة على أن يبيعها ويعمل بثمنها قرابة، لأننا كما قلنا ستكون تلك السلعة هي رأس المال. وإذا ما حاولنا أن نحقق في الأصل المالي وفي ربحه سيكون من حقنا أن نعرف قيمتها، وقيمتها تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأسواق، حينئذ سيتغير، وقد يكون الغرر هنا داخل على صاحب على العامل، وقد يكون داخل على ربي المال. إذن قلنا الرابع عشر أن يعطيه سلعة على أن يبيعها ويعمل بثمنها قرابة. هناك هذه فصول أخرى تتعلق ب تجتمع مع الفصول التي كنا نقرأ، سنحاول مع أن نتقدم فيها، وإذا ما يكتمل وإن شئتم أنهينا الدرس هنا، لكن يمكن أن نناقشه لأن هذا الفصل يعني فصل قليل يمكن نواصل معه. فصل المساقات والمسارعة، يمكن أن نأخذ أصلا لهذه